الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسوف نأتي في هذه المحاضرة بإذن الله على المتبقي من مباحث علوم القرآن، ومما يمكن أن يذكر تحت قسم ما لا يدخله الحصر الذي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة أمثال القرآن وأقسامه وجدله، وربما دخل ذلك تحت القسم الذي اقترحناه وسيأتي ذكره بعد ذلك، وهو المتعلق بشرف القرآن وفضله مع شيء من التكلف. وعلى كل سنذكر طرفا عن هذه العلوم الثلاثة. أما أمثال القرآن فقد أفرده بالتصنيف الإمام أبو الحسن الماوردي، قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته. وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة، منها التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في الذهن لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد. وأمثال القرآن قسمان: ظاهر مصرح به، وكامن لا ذكر للمثل فيه. فمن أمثلة الأول قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، إلى آخر الآيات. ضرب فيها للمنافقين مثلين: مثلا بالنار ومثلا بالمطر. وأما الكامنة فقال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول: سألت الحسين بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ قال: نعم، في أربعة مواضع، قوله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قلت: فهل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم، في موضعين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقوله: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قلت: فهل تجد في كتاب الله احذر شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قلت: فهل تجد في كتاب الله ليس الخبر كالعيان؟ قال: في قوله تعالى: قال أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قلت: فهل تجد في الحركات البركات؟ قال: في قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، إلى آخر القصة. وقد عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب الآداب بابا في ألفاظ من القرآن جارية مجرى المثل، وهذا هو النوع البديع المسمى بإرسال المثل، وأورد من ذلك قوله تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة، وقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تعالى: الآن حصحص الحق، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وأما أقسام القرآن فقد أفردها الإمام ابن القيم رحمه الله بالتصنيف في مجلد سماه التبيان في أقسام القرآن، وهو مطبوع متداول. والقصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده، حتى جعلوا مثل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قسما، وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء توكيدا للخبر سمي قسما. وقد نزل القرآن بلغة العرب، ومن عادتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمرا، ولا يكون القسم إلا باسم معظم. وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في 7 مواضع، ومن ذلك مثلا قوله قل إي وربي إنه لحق، والباقي كله قسم بمخلوقاته، كقوله تعالى والتين والزيتون، وقوله والصافات صفا، وقوله والشمس وضحاها، وقوله والليل إذا يغشى، وقوله والضحى والليل إذا سجى، إلى آخر ذلك. فإن قيل كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله، أجيب عنه بأوجه. الأول أنه على حذف مضاف، أي ورب التين ورب الشمس وكذا الباقي. الثاني أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها، فنزل القرآن على ما يعرفون. الثالث أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه، والله تعالى ليس شيء فوقه، فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته لأنها تدل على بارئ وصانع، وهذا الأخير أقوى وأرجح. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. قال أبو القاسم القشيري القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين، إما لفضيلة أو لمنفعة، فالفضيلة كقوله وطور سينين وهذا البلد الأمين، والمنفعة نحو والتين والزيتون. وأما جدل القرآن فأفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفي، وقد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به، لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين. وزعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في القرآن، ورد عليه بأنه مشحون به. وتعريف المذهب الكلامي أنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه، ومنه نوع منطقي تستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة. فإن الإسلاميين من أهل هذا العلم ذكروا أن من أول سورة الحج إلى قوله وأن الله يبعث من في القبور 5 نتائج تستنتج من 10 مقدمات، ثم ذكر تفصيل ذلك. ومن الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل ما يسمى بالسبر والتقسيم، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، إلى آخر الآيتين. فإن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى رد الله تعالى عليهم ذلك بطريق السبر والتقسيم، فقال إن الخلق لله، خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى، فمما جاء تحريم ما ذكرتم أي ما علته لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال الرحم الشامل لهما، أو لا يدرى له علة وهو التعبدي بأن أخذ ذلك عن الله تعالى. والأخذ عن الله تعالى إما بوحي وإرسال رسول أو سماع لكلامه ومشاهدة وتلقي ذلك عنه، وهو معنى قوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فهذه وجوه التحريم لا تخرج عن واحد منها. والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراما، والثاني يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراما، والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا، فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة، لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدعوه، وبواسطة رسول كذلك، لأنه لم يأتي إليهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى، وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال. ومن ذلك ما يسمى بالقول بالموجب، ومنها أيضا التسليم، ومنها الإسجال، ومنها الانتقال، ومنها المناقضة، وغير ذلك مما هو مذكور في موضعه مع أمثلته من القرآن. والآن نشرع في القسم الذي اقترحنا إضافته إلى أقسام البلقيني، وهو ما يتعلق بشرف القرآن، وهو أنواع. فمن ذلك أسماؤه وأسماء سوره وجمعه وكتابته وترتيبه وخواصه وآداب حامله وتاليه وفضائله العامة وفضائل سوره وفضل حفاظه وقارئيه. وقد ذكر السيوطي من ذلك أبوابا في معرفة أسمائه وأسماء سوره، وفي جمعه وترتيبه، وفي عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه، وفي آداب تلاوته، وفي كيفية تحمله، وفي فضائل القرآن، وفي أفضل القرآن وفاضله، وفي خواصه، وفي رسوم الخط وآداب كتابته، وفي إعجاز القرآن. أولا معرفة أسمائه وأسماء سوره. قال الجاحظ: سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل، فسمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا، وبعضه سورة كقصيدة، وبعضها آية كالبيت، وآخرها فاصلة كقافية. ولا شك أن هذا الذي ذكره ليس من تسمية الله عز وجل، وإنما بعضه فقط. وقال الإمام أبو المعالي عزيز بن عبد الملك المعروف بشيذلة في كتاب البرهان: اعلم أن الله سمى القرآن 55 اسما، سماه كتابا ومبينا في قوله حاميم والكتاب المبين، وقرآنا وكريما إنه لقرآن كريم، وكلاما حتى يسمع كلام الله، ونورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهدى ورحمة لهدى ورحمة للمؤمنين، وفرقانا نزل الفرقان على عبده، إلى آخر كلامه، ولا يسلم ذلك له. فجل ما ذكره إنما هو أوصاف لا أسماء. والسورة تهمز ولا تهمز، فمن همزها جعلها من أسأرت أي أفضلت من السؤر، وهو ما بقي من الشراب في الإناء، كأنها قطعة من القرآن. ومن لم يهمزها فمن باب التسهيل، يعني تسهيل الهمز، وقيل من سور البناء لارتفاع منزلتها كارتفاعه، أو لأنها كالقطعة من القرآن كما يبنى السور منزلة فوق منزلة، وقيل غير ذلك. وكره بعض أهل العلم أن يقال سورة كذا، لما رواه ابن مردوية عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا سورة البقرة، ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء، وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة، والتي يذكر فيها آل عمران، وكذا القرآن كله. وهو حديث ضعيف، والصواب جواز ذلك، وقد جاءت أحاديث مرفوعة في الصحيحين وغيرهما صريحة في الجواز. قال السيوطي: وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. وقد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير، وقد يكون لها اسمان فأكثر من ذلك. ومن ذلك الفاتحة، فلها أسماء كثيرة، منها فاتحة الكتاب، وأم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني، وغير ذلك. والمائدة تسمى أيضا سورة العقود، والأنفال تسمى سورة بدر، وبراءة تسمى سورة التوبة. وينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به، وقد اهتم أهل العلم بذلك، وهناك مباحث تتعلق بهذا الأمر، كما توجد مباحث تتعلق بإعراب أسماء السور

ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب. وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. قال الزركشي: والخلاف بين الفريقين لفظي، لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم بذلك ليعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته، ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم. فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي، بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر. وقال أبو جعفر النحاس: المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث واثلة أعطيت مكان التوراة السبع الطوال الحديث. قال: فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد، لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأليف القرآن. وهناك أدلة أخرى تؤيد هذا القول، وهو أرجح والله أعلم. أما السبع الطوال فأولها البقرة وآخرها يونس، وليس فيها الأنفال ولا التوبة. والمئون ما وليها سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 100 آية أو تقاربها. والمثاني ما ولي المئين لأنها ثنتها، أي كانت بعدها. والمفصل ما ولي المثاني من قصار السور، سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة، وقيل لقلة المنسوخ منه، واختلف في أوله على 12 قولا أرجحها قاف للحديث الوارد في ذلك. وقد فصلت الكلام فيها في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، فمن أراد الاستزادة فليرجع لما كتبته فيها. ثالثا: عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. أما سوره ف114 بإجماع من يعتد به، وقيل 13 بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة، وقيل في مصحف ابن مسعود 112 سورة لأنه لم يكتب المعوذتين، وفي مصحف أبي 16 لأنه كتب في آخره سورتي الحفد والخلع. وكل ذلك لا يلتفت إليه، وتفصيل ذلك في محله. والفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سورا كثيرة، منها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. وأما عد الآي فأفرده جماعة من القراء بالتصنيف، ونظمه من المتأخرين الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. قال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه، ولذلك عدوا ألف لام ميم آية حيث وقعت، ولم يعدوا ألف لام ميم راء، وعدوا حاميم آية في سورها وطاها وياسين، ولم يعدوا طاسين. وقد ذكر السيوطي أدلة تؤيد ذلك تنظر. قال بعضهم: سبب اختلاف السلف في عدد الآي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام، فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة. قال الداني: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن 6000 آية، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من لم يزد ومنهم من قال 100 آية وأربع آيات، وقيل 14، وقيل 19، وقيل 25، وقيل 36. قال أبو عبد الله الموصلي في شرح قصيدته ذات الرشد في العدد: اختلف في عد الآي أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة، ولأهل المدينة عددان: عدد أول وهو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح، وعدد آخر وهو عدد إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري. وأما عدد أهل مكة فهو مروي عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب. وأما عدد أهل الشام فرواه هارون بن موسى الأخفش وغيره عن عبد الله بن ذكوان وأحمد بن يزيد الحلواني وغيره عن هشام بن عمار، ورواه ابن ذكوان وهشام عن أيوب بن تميم القارئ عن يحيى بن الحارث الذماري. قال: هذا العدد الذي نعده عدد أهل الشام مما رواه المشيخة لنا عن الصحابة، ورواه عبد الله بن عامر اليحصبي لنا وغيره عن أبي الدرداء، إلى آخر كلامه عن علماء العدد. ويترتب على معرفة الآي وعدها وفاصلها أحكام فقهية، نذكر منها على سبيل المثال اعتبارها في من جهل الفاتحة، فإنه يجب عليه بدلها 7 آيات. أما كلمات القرآن فعدها قوم 77,000 كلمة و934 كلمة، وقيل غير ذلك. وسبب الاختلاف في عد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم واعتبار، كل منها جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد ذلك الجائز. وأما عد حروفه فالخلاف فيه كبير، وقال السيوطي: الاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته. وقال السخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة، لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن لا يمكن فيه ذلك. أما الأبواب في آداب تلاوته وفي كيفية تحمله وفي فضائل القرآن وأفضل القرآن وفاضله وفي خواصه إلى غير ذلك، فسوف نفردها بالمحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى بعد مراجعة ما سبق، فلا نطيل بالحديث عنها في هذه المحاضرة. رابعا، مرسوم الخط وآداب كتابته. أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين، منهم أبو عمرو الداني، وألف في توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المراكشي كتابا سماه عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل، بين فيه أن هذه الأحرف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها. أما الخط العربي فقال ابن فارس: الذي نقوله إن الخط توقيفي، لقوله تعالى: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقوله: نون والقلم وما يسطرون، وأن هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله آدم. قال السيوطي: وقد ورد في أمر أبي جاد ومبتدأ الكتابة أخبار كثيرة ليس هذا محلها، وقد بسطتها في تأليف المفرد. قال أشهب: سئل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى. رواه الداني في المقنع، ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. وقال البيهقي في شعب الإيمان: من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. وينحصر أمر الرسم في أمور، وهي الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل وما فيه قراءتان فكتبت إحداهما، وتفصيل ذلك في محله. ويستحب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة، وكذا يكره تعليقه وكتابته في الشيء الصغير. وأخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر أنه وجد مع رجل مصحفا قد كتبه بقلم دقيق فكره ذلك وضربه وقال عظموا كتاب الله، وكان إذا رأى مصحفا عظيما سر به. وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا وتحرم كتابته بشيء نجس، وأما بالذهب فاستحسنه بعض أهل العلم، وتكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف أشد كراهة. وهناك أحكام تتعلق بنقطه وشكله وأخذ الأجرة على كتابته وبيعه وشرائه وتحليته بالذهب والفضة والقيام له وتقبيله وتطييبه إلى غير ذلك. خامسا، إعجاز القرآن. أفرده بالتصنيف خلائق، منهم الخطابي والرماني، وأشهر ما صنف فيه كتاب إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني. قال ابن العربي لم يصنف مثله، وهو مطبوع متداول. والمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية وإما عقلية. وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية ببلادتهم وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم. ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوي البصائر، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجه البخاري. وقد تحدى الله العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله، وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا. قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ثم تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ثم تحداهم بسورة في قوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله الآية، ثم كرر في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية. فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن، فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا وهم الفصحاء اللد، وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره، فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعا للحجة. ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه، بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى، فتارة قالوا سحر وتارة قالوا شعر وتارة قالوا أساطير الأولين، كل ذلك من التحير والانقطاع. ثم رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وحرمهم واستباحة أموالهم، وقد كانوا آنف شيء وأشده حمية، فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه لأنه كان أهون عليهم. وقد زعم النظام أن إعجاز القرآن كان بالصرفة، أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم وكان مقدورا لهم، لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات. وقد بين فساد هذا القول غير واحد بعدة أوجه، منها قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن الآية، فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم. ومنها أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرف لم يكن الكلام معجزا، وإنما يكون بالمنع معجزا، فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه. ومنها شهادة العرب أنفسهم له بأنه معجز لا يشبه كلام البشر كما ثبت في غير رواية، وقيل غير ذلك. وأما وجوه إعجازه فمن ذلك ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة، ومنها الإخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين حكاية من شاهدها وحضرها، ومنها الإخبار عما في الضمائر من غير أن يظهر ذلك بقول أو فعل من أصحابها، ومنها ما فيه من النظم والتأليف والترصيف، ومنها كونه خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعر مع كون حروفه في كلامهم، ومنها كون قارئه لا يكل وسامعه لا يمل وإن تكررت عليه تلاوته، ومنها شمولية أحكامه وكونه جامعا لعلوم يطول شرحها ويشق حصرها، ومنها صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس من اللذة والحلاوة في حال ومن الروعة والمهابة في حال آخر، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. وزاد في العصور الأخيرة ما يسمى بالإعجاز العلمي والإعجاز العددي وغيره، وقد ذكرنا في بداية المحاضرات طرفا من الإعجاز العلمي نقلا عن الزرقاني رحمه الله، والأمثلة على ذلك كثيرة. واختلف في قدر المعجز من القرآن، والمختار أنه سورة قصيرة أو ما يقوم مقامها من الآيات. ويلاحظ أن السيوطي رحمه الله قد أدرج في علوم القرآن ما يتعلق بعلم التفسير كعلم مستقل، فذكر بابا في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه، وآخر في شروط المفسر وآدابه، وثالثا في غرائب التفسير، وأخيرا في طبقات المفسرين. وتفصيل ذلك في علوم القرآن يجعل علم التفسير بشموليته جزءا من هذه العلوم، واستقلاليته عنها أولى، والله أعلم. وقد ذكرنا طرفا من هذه العلوم في بداية محاضرات التفسير، فمن أراد الإلمام بشيء عنها فليرجع لما ذكرناه. كما أدرج فيه بعض العلوم المستنبطة من القرآن، وقد سبق تعليق الزرقاني على ذلك في أول محاضرة، وذكر فيه ما حواه من فنون العلم التي نهلت كل طائفة منها ما يناسبها، وذكر فيه احتواءه على أنواع الصناعات وعلوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك. ونقل عن بعضهم قوله: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله، حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة من قوله في سورة المنافقين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإنها رأس 63 سورة، وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده عليه الصلاة والسلام. قال السيوطي: وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض إلى آخر كلامه مفصلا رحمه الله. أما ما ذكره أهل العلم مما بيناه في المحاضرة الأولى من أقسام لعلوم القرآن تختلف عما استعرضناه خلال هذه المحاضرات المباركة، فهي في حقيقة الأمر ليست علوما للقرآن بالمعنى المقصود في الدراسة، وإنما هي تقسيم موضوعي لتفسير القرآن وما دل عليه من معان، وهذا في الواقع غير مراد بعلمنا هذا، والله الموفق. وبعد هذا الاستعراض المختصر لجل علوم القرآن، نبدأ بعون الله وتوفيقه الحديث التفصيلي عن موضوعات المقرر، وموعدنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى مع مراجعة شاملة لما سبق في المحاضرات الفائتة، نتبعها بإذن الله بحديث مفصل عن آداب تالي القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،